الحمد لله خلق النفس فسواها وألهمها فجورها وتقواها، والصلاة والسلام على خير نفس زكاها خالقها ومولاها. وبعد، النفس عباد الله، النفس وما أدراك ما النفس؟ أولا سنة الله القدرية مع النفس، ومعنى القدرية يعني شيء قدره الله وسبقت به كلمته سبحانه وتعالى، ولا تبديل لكلمات الله. معنى السنة القدرية ما سنه الله سبحانه وتعالى وقدره، ولا تغير ولا تبدل أبدا، ولا مجاملة فيه ولا محاباة، وهو كلمة الله وهو أم الكتاب. سأل ابن عباس رضي الله عنهما أبي كعب بن مالك، سأله عن قوله تعالى وعنده أم الكتاب، فقال علم الله ما هو خالق من إنس وجن وحجر وشجر وملائكة وغيره، علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون، يعني ما يعمله الخلق من خير أو شر. علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون، ثم قال لعلمه كن كتابا فكان كتابا. وعنده أم الكتاب، ففيه السنن القدرية، ولو ربنا سبحانه وتعالى مقدره لا يتبدل ولا يتغير ولا يتغير. سنة الله مع النفس، سنة قدرية مع النفس. من هذه السنن قوله تبارك وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. قائم على كل نفس، مؤمنة أو كافرة أو منافقة. قال البرجاني قائم عليها يعني يعينها على ما خلقت له من خير أو شر، قائم على كل نفس. ومنها أيضا من السنن إن كل نفس لما عليها حافظ. فالسنن تجد فيها كل، يعني ما في مجاملة، كل الأنفس. إن كل نفس لما عليها حافظ. أفمن هو قائم على كل نفس. ومن السنن أيضا قوله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويبدو والله أعلم من المقصود هنا أنفس الثقلين الإنس والجن، لأن الله أعطى أنفس الملائكة هداها لا يعصون الله ما أمرهم، ولذلك لم يرد ذكرهم في ملء الجنة أو النار، لأنه قال بعد ذلك ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ما ملاش الجنة من الملائكة. إذن المقصود أنفس الإنس والجن. من السنن أن لو شاء الله لآمن كل الناس اللي عن رضا برضا، واللي مش راضي يلوي رقبته يخلي يؤمن قهرا عنه، ولا يستطيع أن يحيد يعني ينحد عن هذا أبدا. ولو شئنا، لكن الله ما شاء هذا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. من سنن الله في الأنفس أنها كلها سواء بقى أنفس طيبة أنفس خبيثة كلها تذوق الموت، كل نفس ذائقة الموت. ومن كتب عليه الحشر كل يحشر، كل يحشر أنفس بقى لا تحشر تحشر، الكل يحشر إلى الله سبحانه وتعالى. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. إذن أنفس الملائكة ما تجيش بقى لا معها سائق ولا مع الشهيد، بل الملائكة هي اللي بتسوق وتشهد أو في شهود من الإنس. جاءت كل نفس، سنن لا تتغير، كل نفس هتأتي معها سائق وشهيد. من سنن الله مع النفس ألا يظلم أحدا ولكن يتفضل على أحد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. من سننه في النفس كل نفس تجزى عن نفسها. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قاعدة سنة لا تتغير، لا نفس إبراهيم تجزي عن أبيه آزر شيئا، ولا نفس نوح تجزي عن ولده ولا زوجته شيئا. لا تجزي نفس عن نفس شيئا. ثانيا، الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تحفظ نفسك وترعاها ولا تنساها. يأمرك أن تحفظ نفسك وترعاها ولا تنساها. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فأنساهم أنفسهم وأولئك هم الفاسقون. أرى والله أننا نسينا أنفسنا كثيرا وشغلنا بما لا يعنينا أو شغلنا بما لا ينفعنا أصلا أو بما لا يذب عنا عذابا أو عقابا، ونسينا أمر الله سبحانه وتعالى في هذا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ثالثا، الله يأمرك كيف تنتصر على نفسك بهذه الآية السابقة وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ليبلغه للناس. قال في قرآنه في بيان كيف تنتصر على نفسك، لا تنتصر عليها إلا بالفرار منها إلى الله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. تنتصر عليها بأن تفر منها، ففرارك إلى الله هو الذي ينجيك. واسجد واقترب، واسجد واقترب، فإذا سجدت اقتربت، وإذا اقتربت هربت، هربت من هذه النفس الأمارة بالسوء اللي هي عموم النفس. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. تخيل القائلة لهذه الجملة المباركة في القرآن العظيم مرات العزيز قالتها لما فاقت نفسها وحكمت على نفسها، قالت وما أبرئ نفسي وما أبرئ نفسي الأمارة بالسوء. صارت الآن نفس لوامة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. قالت هذا بعدما قالت أنا راودته عن نفسي. وقبل كده قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. نفس أمارة بالسوء تظلم، لا تخاف من الله، تصدر الأوامر وتصدر القرارات ولتكن أي كانت النتائج. نفس أمارة بالسوء، امرأة تتحكم في شاب عفيف، فلما أصبحت نفسها نفسا لوامة قالت وما أبرئ نفسي، أنا المتهمة وهو البريء. اسجد واقترب، فر منها إلى ربك. وانظر إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم وأحمد رضي الله عنهما وأصحاب السنن أيضا، حديث ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت مع النبي، مش معاه يعني في الحجرة، لا معاه يعني أمام البيت في خدمته، آتيه بوضوئه وحاجته، يعني يأتي النبي بالوضوء والحاجة. فقال لي يا ربيعة سلني شيء، يعني اطلب مني حاجة. فقال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك في حاجة ثانية؟ قال هو ذلك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. الرواية ورد بأكثر من صيغة، منها أن ربيعة قال أفكر الأول، لما الرسول قال له سلني قال أفكر أشوف، أنا طبعا هسأل، يبقى أسأل سؤال مركز، أطلب طلب محدد، طلب حلم، طلب ينفعني. ما طلب من رسول الله أن يدعو الله له بمال وعيال ووظائف لا لا، فكر في الآخرة. بعد ما قبل المهلة، بعد المهلة ما انتهت وقبل الرسول، قال له فكرت أفكر. طب عاوز إيه؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. ويجب أن نفهم أن ربيعة لا يقصد أن يرافق النبي في قصره وداره في الجنة، لا، لأن كل المؤمنين يعلمون هذا، إن ما أحد يسكن مع النبي في داره، دي مكانة خاصة به ولا يسكن أحد. إنما يقصد المرافقة يعني أدخل الجنة معك، مش تبقى أنت في الجنة وأنا في مكان آخر، أبقى معك في الجنة يعني، لكن في المنزلة لا. ما يقصد ربيعة هذا ولا يريد هذا أي مسلم ولا يؤمن بهذا. ما أحد يساكن النبي صلى الله عليه وسلم في منزلته إلا أهله وأزواجه، هم يساكنون، هم الذين يساكنون. أما منزلته لا يشاركه فيها أحد، لا من النبيين ولا غير النبيين صلى الله عليه وسلم. قال أسألك مرافقتك في الجنة، ما تبغي حاجة كده؟ قال لا. انظروا إلى هؤلاء الأذكياء، إلى هؤلاء الأذكياء، مرافقتك في الجنة. وانظروا إلى رسول الله، الجنة مش في جيبه وعمال يبقشش على الناس ويوزع، واللي عاوز جنة يديله، واللي عاوز جنتين يديله، واللي عاوز وظائف واللي ولا. قال يا ربيعة في وعد مني، أسأل الله سبحانه وتعالى بهذا بس بشرط، وفي أوفي، أعني على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود مش معناه صلي الفرض وروح، لا، سجود كثير، صلاة كثيرة، نوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني اعمل يا ربيعة، اتعب يا ربيعة، تبقاش واحد صائف وعاوز يخش طب، واحد فاشل في كل حاجة في الدنيا وعاوز الرسول يدخله الفردوس الأعلى. لا، الجنة ليست ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ليست ملكا له، إنما هو سيشفع ويسأل، يشفع لأهل الجنة في رفع الدرجات والأهل النار في الخروج منها ودخول الجنة. شفعات كثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من الحديث كيف تنتصر على نفسك، فر منها إلى ربك، والفرار هذا بالاقتراب، واسجد واقترب، أعني على نفسك بكثرة السجود. ثالثا، الله يأمرك أن تقي نفس أهلك، مش تقي نفسك بس، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم، قوا أنفسكم، ويقول لكم رسولكم صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين اضربوه عليها. من فتش في أولاده وحسبهم على هذا الأمر، يدخلوا أحسن مدارس ويجيب له أحسن لبس ويجيب له عربية ويجيب له يعمل صلاة، صلاة إيه ده؟ هيبقى إرهابي، هيصلي ويبقى متطرخ. لا، خليه كده معتدل وحلو، خليه معتدل وحلو. لا، صلي ويروح الجامع ويجي من الجامع، وبعده لما يبلغ وتطلع له لحية يلتحي. لا لا لا لا، سيبك من الكلام ده خالص، هو حلو كده زي الفل. أنا وديه مدارس أجنبية، علمه لغة الأجانب، يبقى واد متنور، مش واد مقفول، واد معقد. ورسول الله كلامه بجانب، وبسم الله ما شاء الله، والناس في جانب آخر، جانب آخر. وكله بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، كله بيحب النبي. مروا، فعل أمر، مع أنه في 10 مش مكلف ولا في 7 مكلف أصلا. رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، والقلم مرفوع عنه أصلا، ومع ذلك يقول لك مور وينضرب عند 10، ده لسه ما بلغش. أيوة، لسه الألم لم يجري عليه بعد، برضو عشان يطلع ينشأ في عبادة الله. تقيه نار الله التي وقودها الناس والحجارة. أقسم بالله يا أخوان، وأسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل، أعرف أناسا بالاسم لم يدخلوا مسجدا وماتوا، أولادهم لم يدخلوا مسجدا وزالوا أحياء، وأحفادهم لم يدخلوا مسجدا. أنت عاوز إيه بقى؟ شوف سن في أسرتي هذه السنة، وده تعطيل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن يأمرك أن تقي نفسك وأهلك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. شبهة حول هذه الآية سوف أذكرها، لأن الناس بتدندن حواليها ويذكروا هذه الآية ليستدلوا بها على أني أنا مالي بغيري وأنا علي إيه نفسي، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قبل أن أتعرض لهذه الآية العظيمة، قلنا أن الله سبحانه وتعالى يوصينا بأنفسنا، ويوصينا بأن ننقذ أنفس أهلينا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يوصيك بنفسك لأنك تأتي يوم القيامة لا يجادل عنك أحد. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. ما في أحزاب يوم القيامة، ولا في جماعات ولا تكتلات، كل نفس تجادل عن نفسها، لا يجادل عن غيره، لا يجادل عن غيره، لا يجادل عن نفسه هو بس. طب يجادل عن أبيه؟ لا، حتى لما فكر إبراهيم عليه السلام أن يجادل عن أبيه منع، قال يا رب وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، لأن سيدنا إبراهيم دعا هذا في حياته، ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. يا ربي ما تخزنيش اليوم، هذا أبي يعني اكرمني فيه ما يروحش النار. فأمر سيدنا إبراهيم أن ينظر إلى أبيه، فأبوه مسخ حيوان كريه الصورة كريه المنظر، وأخذ بقوائمه وألقي في النار، ممنوع تجادل. حتى نوح عليه السلام جادل في الدنيا، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك فلا تسألني ما ليس لك به علم. اوعى تكرر السؤال ده. قال أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي. شوف بياء الايه، تغفر لي أنا مش لابني، تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يبقى الله سبحانه وتعالى يصيب بنفسك، ما حد هيجادل عنك ولا هيدفع عنك. في زحمة الحياة تنسى نفسك وربما تتذكر غيرك تحت أي وضع كان، حتى ولو تحت نصرة الدين قد تنسى نفسك بحجة ايه؟ تنصر الدين. لا حبيبي، الدين منصور بك وبغيرك، منصور بذاته هو قوي وهيظهر على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. نور الله لا يطفأ أبدا أبدا. دين الله، انظر في صحيح البخاري كتاب بدء الوحي، وعند مسلم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، نفس مسلمة. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، مش المؤمن بس، بالفاجر. إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة حرصت على السلامة. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. طب اربط الكلام مع بعض بقى، رجل فاجر وبيؤيد الدين، يبقى هو بيؤيد الدين ونسي نفسه، ما هو فاجر. هذا الحديث له قصة قصيرة في غزوة حنين. يقول أبو هريرة شهدنا حنينا مع رسول الله، فكان رجل ممن يدعى بالإسلام، يعني معاه بطاقة فيها الديانة مسلم، عفوا يعني في كلمة بطاقة، ما كانش في بطايق، بس أنا بقول يعني الكلام المألوف من الناس، معاه مسلم يدعى بالإسلام. الرسول شافه قال هذا من أهل النار، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول فلما بدأ القتال قاتل قتالا شديدا، الصحابة أو بعض الناس كادوا يفتنوا، من أهل النار وقاتل قتال شديد. الحديث يمكن يكون سيقة بأكثر من رواية وبأكثر من وجه، لأن في رواية تانية ما فيهاش إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، لكن هذه الرواية عند إمام مسلم والبخاري إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وهذا الرجل يدعى بالإسلام يعني الشكل العام إنه مع المسلمين، ولكن قاتل وانتحر ولم يصبر على جرحه، ورسول قال هو من أهل النار. يبقى الدين، إياك أن تقول بنصر دين الله ثم تنسى نفسك، تبقى أنت سبة في جبين دين الله، أو أن تظن أنك بتنصر دين الله وليل نهار تأكل لحوم العلماء والدعاء، بتنصر دين الله ليل نهار بالحوم العلماء. شوف بقى أنت هتشيل أوزار كل من اغتبتهم ونهشت في أعراضهم وفرقت محبيهم عنهم وشككت في إخلاصهم وشققت عن صدورهم وتدخلت في نواياهم ليل نهار، بختم الدين بحجة مثلا إني المبتدع يجوز افتيابه كلام ده وجرح وتعضيل وتعديل وهذا الكلام الذي نسمعه. لا، إياك في زحمة كل هذا أن تنسى نفسك. ده أنا بقولك حتى لو بتخدم الدين، فما بالك بقى اللي بيخدم زيد وعمر مش بيخدم دين الله ونسي نفسه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هذه الآية مسألة بقى الشبهة فيها. يقول بعض الناس عندما مثلا يكون في منكر موجود شائع بين الناس، يا عم يقول لك خليك في نفسك، يقول الله ويستدل. وأسوأ خلق الله يا أخوانا من يستخدم الآيات في غير موضعها ويقول على الله بغير علم. إن عنده عند الله ما له. يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا تكلمت في كتاب الله برأيي. والنهاردة ياما الكلام في كتاب الله بالرأي والهوى والرويبضة، تكلم كل تكلم كل تكلم. فيقول الله سبحانه وتعالى يقول: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إنكم تضعون هذه الآية على غير موضعها. شوف الاستدلال، ده الكلام ده مش من النهارده، ده من زمان من أيام أبو بكر. الناس تستدل بالآية في غير موضعها: إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعقاب أو بعقابه. رواه الترمذي في سننه وصححه الألباني. إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا حال الناس، وعقوبات موجودة ملهاش أول ولا آخر. قد تعاقب بأبنائك، قد تعاقب بزوجتك، قد تعاقب بأي عقوبة، بأمرض، بكذا بكذا. عقوبات أنزلها الله على الناس لأنهم رأوا المنكر ولا يغيروه، لا بالإيد غيروا ولا باللسان غيروا حتى ولا بالقلب غيروا، بل بيشارك فيه وجالس وراضي به ومبارك له. والموضوع لا يحتاج إلى تفصيل، الموضوع لا يحتاج إلى تفصيل. انظروا إلى شوارعنا، انظروا إلى أفراحنا، انظروا إلى مآتمنا، فرحنا فيها إيه، شوارعنا فيها إيه، مدارسنا فيها إيه، حتى مساجدنا، حتى مساجدنا. إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. إيه علاقتها بالآية؟ لا، هو أبو بكر بيستدل بالآية كده، بيقول: يا جماعة ما تفهمهاش على غير وجهها. يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبو ثعلب الخشني سأل رسول الله عن هذه الآية. الآية دي يا رسول الله موقفي منها إيه؟ لا يضركم من ضل إذا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن وراءكم أياما أياما. هكذا مطلقة، يعني جاي بعض الصحابة بعد العصور الطيبة المباركة دي: أياما الصابر فيها كالقابض على الجمر، للواحد منهم أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم، ولله الحمد والمنة. ونسأل الله أن يجعلنا منهم. أياما الصابر فيها، الصابر أي الذي هرب بنفسه من نفسه ففر إلى الله سبحانه وتعالى، ففروا إلى الله. الحافظ ابن كثير ساق كلاما طيبا للحسن البصري حول الآية بالذات، وبيفسر الآية: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: ما من مؤمن فيما مضى ولا مؤمن فيما بقي إلا ومعه منافق يكره عمله. شوفوا بعد هؤلاء ورؤية هؤلاء لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى وفهمهم له. الحسن البصري يقول أي مؤمن في الماضين وأي مؤمن في اللاحقين، ما من مؤمن إلا ومعه منافق يكره عمله. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نسبة 50%، لو في 50% مؤمن يبقى 50%. الله أكبر. وهو اللي خوفنا برضو من النفاق، وقال لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أين نحن من قوله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. حتى لو أنت من أصحاب الصف الأول ومن حملة القرآن العظيم، لو رأيت آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها وينهش فيها فلا تقعد أبدا مع هذا المجلس مهما كان فيه، لابد أن تنصرف وإلا فأنت منهم. وقال بعدها إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نسأل الله السلامة. النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس عباد الله عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديكم، إذا اهتديتم مروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر. وأعتقد كل منكر في بيتنا نقدر نغيره بإيدينا وبألسنتنا، في بيوتنا، في شوارعنا، بألسنتنا إن استطعنا. وإن كان طبعا مصيبة دلوقتي تغير منكر في الشارع باللسان، أنت من كذا ومن كذا وأنت وأنت وأنت وأنتم أعلم بما يقال. فأقل شيء أن تغير بالقلب، تكره لله وتبغض لله وتفارق لله وتجالس لله سبحانه وتعالى. شوف بتجالس من وبتفارق من. عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه الأنفس عباد الله كل نفس تأتي تجادل عن نفسها، يوم توفى كل نفس بما كسبت وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. تخيلوا عباد الله واستحضروا هذه الصورة، صورة القبض على الأنفس، قبض كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها إلى أرض الحساب وشهيد يشهد لها أو عليها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل أنفسنا نفوسا طيبة آمنة مطمئنة راضية مرضية عنها لوامة ليست بأمارة بالسوء. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا واشف أمراضنا وأحسن خلاصنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعلهما الوارث منا. اللهم حكم فينا كتابك وسنة رسولك. اللهم إنا نبرأ إليك من تحكيم غير كتابك فاقبل براءتنا. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره. اللهم فك أسر الموحدين، اللهم فك أسر الموحدين، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك، اللهم انصر دينك وأعز أولياءك. آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. أقم الصلاة.